الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وقد ذكرنا فائدتين في الدرس السابق من فوائد لفظ حديث الإسراء والمعراج الذي ذكرناه في الدرس السابق، وفي هذا الدرس نكمل الفوائد. الفائدة الثالثة قوله: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. هذا يفيد ربط البراق بالحلقة، ويفيد صلاته في المسجد الأقصى ركعتين. فهنا مسألتان: الأولى ربط البراق بالحلقة. قال ابن حجر: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس، والله أعلم. الثانية صلاته في المسجد الأقصى ركعتين، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هاتين الركعتين هما ركعتا تحية المسجد، قال ابن كثير رحمه الله، والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين. وقد أخرج، انتهى كلامه رحمه الله، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، إلى أن قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. قال: فحانت الصلاة فأممتهم. وهذا يفيد أنه صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج. وقد اختلف أهل العلم متى صلى بهم تلك الليلة، فمنهم من يرى أنه صلى بهم قبل العروج إلى السماء، ومنهم من يرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد عروجه للسماء، وأنه بعد عروجه نزل هو والأنبياء إلى بيت المقدس ثم صلى بهم. فممن ذهب إلى الأول وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء قبل العروج ابن القيم، فإن ظاهر كلامه يفيد ذلك، حيث قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وكذا ابن حجر رحمه الله، حيث قال: وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، وفيه: فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. وفي رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه نحوه، وزاد: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. وفي رواية يزيد ابن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم: فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة، فقمنا صفوفا ننتظر من يأمنا، فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: وحانت الصلاة فأممتهم. وفي حديث ابن عباس عند أحمد: فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وفي حديث عمر عند أحمد أيضا أنه لما دخل بيت المقدس قال: أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى. قال عياض، يقول ابن حجر، قال عياض: يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس ثم صعد منهم إلى السماوات. من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رآه، ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضا، والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج، والله أعلم. إذن ظاهر كلام ابن القيم وابن حجر وعياض رحمه الله تعالى رحم الله الجميع يدل على أنهم يرون أن الصلاة كانت قبل المعراج، وهذا ما يفيده ظاهر الأحاديث. وممن ذهب للثاني وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بعد أن عرج به، نزل هو والأنبياء وصلوا، ابن كثير رحمه الله، حيث قال: ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. يقول: ومن الناس من يزعم أنه أمه في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه. فابن كثير يرى أن الصلاة كانت بعد النزول من السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل تعريفه في كل سماء عمن يلقاه فيها من الأنبياء، وهذا يفيد أنه لم يلقهم قبل العروج. ولو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما قبل العروج لما احتاج لتعريف جبريل بمن يلقاه منهم في كل سماء، وهذه حجة قوية، والله تعالى أعلم. وقد نفى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ربط البراق بالحلقة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. فعن زر بن حبيش قال: أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فانطلقنا حتى أتينا على بيت المقدس فلم يدخلاه. قال زر بن حبيش قلت: بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وصلى فيه. قال حذيفة: ما اسمك يا أصلح؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال: قلت أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ؟ قال: قلت القرآن يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فلج، اقرأ. قال زر: فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال زر: فلم أجده صلى فيه. قال حذيفة: يا أصلع، هل تجد صلى فيه؟ قال زر: قلت لا. قال: والله، أي حذيفة، قال: والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق، والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار، ووعد الآخرة أجمع، ثم عاد عودهما على بدئهما. قال: ثم ضحك أي حذيفة حتى رأيت نواجده. قال: ويحدثون أنه ربطه أليفر منه، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال: قلت: أبا عبد الله، أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل، إلى آخره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله في روايته ثابت: فربطته بالحلقة أنكره حذيفة. فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال: تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة. قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك فهو أولى بالقبول. يقول ابن حجر: ووقع في رواية بريدة عند البزار لما كان ليلة أسري به، فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق، ونحوه للترمذي. وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس، واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق. والجواب عنه منع التلازم في الصلاة، إن كان أراد بقوله كتب عليكم الفرض، وإن أراد التشريع فنلتزمه، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت المقدس، فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال، وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير محل. إذن ابن حجر يبين أن من أثبت ربط البراق بالحلقة، ومن أثبت الصلاة في المسجد مثبت، ومن نفى فقد نفى، والمثبت مقدم على النافي. وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن كثير حيث قال: وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي، وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم بالصواب. وكذلك من الألباني قال رحمه الله: واعلم أن في حديث حذيفة هذا عبرة بالغة، وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي عند غيره. من أجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء أن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فنفي حذيفة رضي الله عنه لصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وربط البراق بالحلقة مما لا قيمة له، مع إثبات غير ما واحد من الصحابة لذلك، وهو عمدة زر رحمه الله في معارضة حذيفة فيما نفى. فائدة الرابعة قوله: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. لم يذكر في هذا الحديث على أي شيء كان العروج، وقد نص بعض أهل العلم على أن العروج كان بالبراق، ومن أدلتهم حديث مالك بن صعصعة في الإسراء وهو عند البخاري، فقد جاء فيه: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. فالحديث ظاهره أن المعراج كان على البراق. ويدل على هذا أيضا قول حذيفة السابق ذكره: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عاد عودهما على بدئهما. وبذا قال البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. ومن أهل العلم من قال إن العروج كان على سلم. قال ابن حجر في شرح حديث مالك بن صعصعة السابق: فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق، بل رقى المعراج وهو السلم، كما وقع مصرحا به في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل، ولفظه: فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي فركبته. فذكر الحديث قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج. وفي رواية ابن إسحاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج، فلم أرى قط شيئا كان أحسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر فأصعدني إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاه من فضة ومرقاه من ذهب حتى عرج هو وجبريل. وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه أتي بالمعراج من جنة الفردوس، وأنه منضد باللؤلؤ، وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة. وممن انتهى كلامه رحمه الله، وممن ذهب إلى أن العروج كان بالسلم ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال: فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع. وكذا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال معرفا المعراج شرعا: وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله، الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يظهر لي ما يستوجب العدول عن القول بكون المعراج كان بالبراق أيضا، مع ثبوته في حديث البخاري وفيما روى أحمد عن حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة وإن كان قد غلط في نفي ربط البراق والصلاة في المسجد، فإن هذا لا يعني غلطه في كون المعراج كان بالبراق أيضا. ثم وإن لم نعتمد كلامه في المسألة، فإن ما جاء في البخاري كاف في إثبات كون المعراج كان بالبراق، والله تعالى أعلم. وهذا ما فهمه البربهاري رحمه الله وأثبته في كتابه المعروف، والله تعالى أعلم. الفائدة الخامسة قوله: فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. جاءت في هذا الموضع من المعراج زيادة مهمة عند الشيخين من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنهما، وهي: فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه، وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا فيه أن آدم إذا نظر عن يمينه رأى أرواح أهل الجنة فيرى فيسر لذلك ويضحك، وإذا نظر عن شماله رأى أرواح أهل النار فيحزن لذلك ويبكي. ولي مع هذه الزيادة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: قد استشكل أهل العلم رؤية آدم وهو في السماء الدنيا نسم أهل النار، وقد أخبر تعالى أن أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، كما في قوله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. واستشكلوا أيضا رؤيته نسم أهل الجنة، والجنة ليست في السماء الدنيا. وأجابوا عن ذلك بأجوبة أقواها وأبعدها عن التكبر، أن نظر آدم للأرواح وهو في السماء الدنيا لا يلزم منه كونها معه فيها، فهو يرى أرواح المنعمين والمعذبين وكل منها في مستقرها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صلاة الكسوف الجنة والنار وكل منهما في محلها. قال ابن رجب: والأظهر والله أعلم أن آدم عليه السلام في السماء الدنيا ينظر إلى نسم بنيه عن يمينه وشماله، ونسم بنيه مستقرة في مستقرها، فنسم المؤمنين في الجنة ونسم الكافرين في النار، وليست عند آدم في السماء. الوقفة الثانية: نظر آدم عليه السلام لأرواح المنعمين والمعذبين من بنيه يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في الأرواح، وأنها لا تفنى بموت الأجساد، بل هي باقية بعد أن تفارق الأجساد بالموت منعمة أو معذبة. هذا مذهب أهل السنة في الروح، وقد بدعوا من قال بفنائها. قال القاضي عياض: الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء، وقد جاء به القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى. قال ابن رجب: فإن أراد أنها أي الروح تعدم وتتلاشى فليس بحق، وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة، حتى قال سحنون ابن سعيد وغيره: هذا قول أهل البدع. فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت؟ فإن هذا فيه أن النفس تموت، وقد قررنا أن الأرواح لا تموت ولا تفنى. يقال في جواب هذا: إن المراد بموت النفس المذكور في الآية هو مفارقتها للبدن، وليس المراد انعدامها وفناءها. قال ابن أبي العز الحنفي: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. وثمة جواب آخر، وهو أن ثمة فرقا بين النفس والروح، فالنفس هي مجموع الروح والبدن، والآية أثبتت موتا للنفس لا للروح، والمراد بموت النفس مفارقة الروح للبدن. بذا أجاب ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد استدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهذا حق كما أخبر الله به لا مرية فيه، لكن الشأن في فهم معناه، فإن النفس يراد بها مجموع الروح والبدن، كما في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، وفي رواية: لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، والمراد موت الأحياء الموجودين في يومه ذلك، ومفارقة أرواحهم لأبدانهم قبل 100 سنة. ليس المراد عدم أرواحهم واضمحلالها، فكذلك قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، إنما المراد كل مخلوق فيه حياة، فإنه يذوق الموت وتفارق روحه بدنه، فإن أراد أنها تعدم وتتلاشى فليس بحق. إذن هذان معنيان في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهذا يبين أن الروح لا تفنى، وإن قلنا إن الروح تموت، فإن كان المراد بموتها هو مفارقتها للجسد فهذا صحيح، وأما فناؤها فلا. الوقفة الثالثة: نظر آدم عليه السلام لأرواح المنعمين والمعذبين من بنيه يدل أيضا على كون الأرواح في الحياة البرزخية تعذب وتنعم منفصلة عن البدن، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، كما أنهم اتفقوا على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن مجتمعين، وإنما اختلفوا في تعذيب وتنعيم البدن منفردا عن الروح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العذاب على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن دون الروح؟ يريد أن البدن هل ينعم ويعذب دون أن يكون بينه وبين الروح اتصال؟ فلا تنعم وتعذب الروح، وإنما ينعم ويعذب البدن وحده. قال: هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة، أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم. وهذا أقول، وهذا التفصيل مهم في بيان اتفاق أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه على أي وجه هو، وأنه يشمل العذاب والنعيم للروح والبدن مجتمعين، وللروح منفصلة عن البدن، ولا يشمل الحالة التي يكون فيها البدن منفصلا عن الروح. وثم أبيات محكمة في نونية ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة في الروح، والرد على جهم القائل بأن الروح تفنى عند الموت وأنها عرض من أعراض البدن. يقول ابن القيم: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالأرواح إذن بعد مفارقة الأبدان لا تعدم، وهي إما في نعيم وإما في عذاب. وقد أخطأ الجهمية القائلون بأن الأرواح تفنى وأنها عرض كسائر أعراض البدن التي تفنى بفنائه. والله أسأل أن يجعلنا من المنعمين، اللهم آمين. الفائدة السادسة: قوله ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل إلى أن قال فإذا أنا بيوسف. ثم قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل إلى أن قال فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. ثم قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة إلى أن قال فإذا أنا بهارون. هذا الموضع من الإسراء والمعراج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة. وعيسى من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل من يوسف وإدريس وهارون. وبذا يتبين أن ارتفاع السماء التي يوجد فيها النبي لا يدل على أفضليته على من وجد من الأنبياء في سماء دونها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم: وهل نقول إن ترتيب الأنبياء في السماوات يدل على الترتيب في الأفضلية؟ الجواب أنه لا يدل على التفضيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية وهو أفضل ممن فوقه إلا موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، انتهى. وقد وجدت عددا من أهل العلم عند بحث المفاضلة بين الأنبياء يستدلون بما جاء في حديث الإسراء على تفضيل نبي على غيره بكون المفضل ذكر في حديث الإسراء في سماء أعلى من سماء المفضول. وبعد تقرير ما سبق يتبين عدم صحة هذا الاستدلال. الفائدة السابعة: إثبات علو الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في عروج حتى بلغ موضعا كلم الله سبحانه وتعالى فيه، فأفاد هذا كونه سبحانه وتعالى في السماء. وقد استدل جمع من أهل العلم بحديث المعراج على علوه سبحانه وتعالى، وقد نقلت قبل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بذكر أبيات نظمها في نونيته. ومن ذلك قول ابن خزيمة في التوحيد: قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا، الحديث بطوله. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماواته لا على ما زعمت المعطلة، انتهى كلامه. هذه بعض الفوائد من سياق الإسراء والمعراج، وثم فوائد كثيرة ولكني رأيت الاختصار خشية الإطالة. سادسا: في نقد معتقد المعتزلة والأشاعرة في المعراج. المعتزلة نسب إليهم شيخ الإسلام القول بأن المعراج كان مناما، حيث قال: فالمعتزلة في جعلهم المعراج مناما أقرب إلى السلف وأهل السنة منكم، أي من الأشاعرة. ومن أهل العلم، انتهى كلام رحمه الله، ومن أهل العلم من ينقل عنهم إنكار المعراج. وفي هذا يقول السدي: وأنكرت، يريد المعتزل، حديث المعراج. انتهى كلام رحمه الله. وللقاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني كلام يفيد إثبات الإسراء وإمكان المعراج، فهو لم يثبت المعراج لكن بين إمكانه. وأما الزمخشري فقال في الكشاف: وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة، وكان العروج به من بيت المقدس، وأخبر قريشا أيضا بما رأى في السماء من العجائب، وأنه لقي الأنبياء وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى، واختلفوا في وقت الإسراء، فقيل كان قبل الهجرة بسنة، وعن أنس والحسن أنه كان قبل البعث، واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام. فعن عائشة رضي الله عنها، وذكر حديث أثر عائشة، وعن معاوية إنما عرج بروحه، وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها، قال أي الزمخشري، وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك. وهذا منه يفيد كونه يقر بالمعراج، ولكنه لم يجزم هل كان يقظة أم مناما. وما أنكره أي المعراج، من أنكره منهم أو قال هو منام، إلا لدلالته على ما لا يقولون به من علو الله وغير ذلك. والرد عليه بدلالة القرآن والسنة على وقوع المعراج وكونه غير منام. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا المعراج ونفوا دلالته على العلو، وهذا تناقض عابهم به أهل العلم. يقول السجزي وأنكرت أي المعتزل حديث المعراج، وقال الأشعري إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق، فكذب بما في حديث المعراج، فصار موافقا لهم مع إظهاره الخلاف. ويقول شيخ الإسلام فالمعتزل في جعلهم المعراج مناما أقرب إلى السلف وأهل السنة منكم، حيث قلتم رآه بعينه ليلة المعراج، وقلتم مع هذا إنه ليس فوق السماوات رب يعرج إليه، فهذا النفي أنتم والمعتزلة فيه شركاء، وهم امتازوا بقولهم المعراج مناما، وهو قول مأثور عن طائفة السلف. إذن السجزي وشيخ الإسلام يبينان تناقض الأشاعرة في إثبات المعراج ونفي دلالته على العلو ونفي العلو. إلا أن السجزي عاب ذلك على أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن يثبت العلو، وكذا متقدم الأشاعرة، فهو والله تعالى أعلم يثبت المعراج، وقد صرح بذلك في بعض كتبه، ويثبت العلو، وحينئذ يكون بريئا من هذا التناقض، وقد وقع به من زعم اتباعه من الأشاعرة الذين أثبتوا المعراج ونفوا العلو. هذا ما يتعلق بإسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، وفيه الكثير من المسائل العقدية، ذكرت بعضها وتركت بعضها خشية الإطالة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بالنسبة لصلاة موسى عليه السلام في قبره، هل له علاقة بموته عندما خر صعقا لما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى، إلى آخر السؤال. لم يذكر وفق ما قرأت أحد من أهل العلم تعلقا لها بهذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى إلى آخره، فهذا الصعق اختلف فيه أهل العلم، والذي ذكره ابن كثير في تفسيره أن هذا صعق يكون في المحشر، والله تعالى أعلم، فيجازى موسى بألا يصعق مع من يصعق. ومن أهل العلم قال غير هذا.